الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل جاءته حية وهو يصلي فقتلها، هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر. أحسنت، هل يستثنى شيء؟ نعم. إلا أن يطول فعله. نعم، إلا أن يطول فعله. أحسنت. أو يستدل القبلة. أحسنت. المسبوق، متى يسجد بعدي الإمام؟ أحسنت. هذا مصل عليه بعدي الإمام، وعندما قام يقضي ما فاته ترتب عليه القبلي بسبب نقص في صلاته، هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يسجد قبل السلام. أحسنت. المسبوق إذا لم يدرك ركعة مع الإمام، هل يترتب عليه سهو الإمام؟ لا يترتب. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. كما قال الناظم رحمه الله: الفرق بين السهو في الفرائض والنوافل، واعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل فاتحة موسورة جهر وسر وزيد ركعة وركن خسر، فذاكر فاتحة من نفل عقدت مادى من مع قفي ومن فريضة ألغى وزاد أخرى ويتمادى والسجود مضى، فذاكر في النفل بعدما عقد صورة أو سرا وجهرا ما سجد، فذاكر في النفل قبل عقد ثالثة رجع عليه الثاني، وإن عقد ثالثة تهيأ لأربع وسجد خفية بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعده أتى، وذاكر مثل الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعيد نفلا وفي الفرض يعيد أبدا كمثل نافلة تعمدا. نعم، لو أكملتم. ومن تنهث بلا حرف فلا شيء عليه، وبحرف نقر، وإن سهى الإمام زاد أو نقص فاصبح مأموم به ولا يقص، إلا إذا قام من السفين ففارق الموضع باليدين، فقم إذا جلس في بلاها ولا تقم عن سجدة خلاها، فإن سخط عبد الركوع فقم فلا تجالسه، وإن يسلم قضيت ما أمغيت باليا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد، ومن له جماعة يقدم استخلف النسب ليتم بهم، وإن يقم الزائد ليقتدى، من أيقن الموجب أو تردد، ومن تيقن الزيادة جلس وبطل لكل من خالف لس، إلا إذا ظهر أن ما اشترح وافق ما في نفس الأمر فتصل، وإن يسلم قبل رطل فعلى من خلف تصديق به وكمل، وجاء ببعدي وإن شك الإمام فآل عدلين وقد جاز الكلام، وإن تيقن الكمال عمل على اليقين تاركا من عدل إلا لكثرتهم فيدع يقينه وللعدول يرجع، والحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، ووافق الفراغ منه سبتا في عام هطش جنوب سبتا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائله. في نثر الأخضري هنا ذكر مسألة قبل هذه، قال الأخضري: والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، وتركه الناظم لم ينظمه لوضوحه، وقد نظمه في العبقري في نظم سهو الأخضري، فقال والسهو في صلاة ذي القضاء كالسهو في صلاة ذي الأداء. وهي مسألة واضحة لذا تركها الناظم. السهو في صلاة القضاء أحكامه كأحكام السهو في صلاة الأداء. وأعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل. الأصل المساواة بين الفرض والنفل، فالسهو في النافلة كالسهو في الفريضة. وعليه من تكلم في النافلة ساهيا ماذا يترتب على كلامه؟ يسجد بعديا. يسجد بعديا، أحسنت. لو زاد سجدة سهوى في ركعة سجد ثلاث سجدات متى يسجد؟ يسجد القبلي أو البعدي؟ نعم هذه زيادة، يسجد بعد السلام، أحسنت. قال سوى مسائلي ذكرها مجملة فقال فاتحة وسورة جهر وسر وزيد ركعة وركن إن خسر، هذه ستة. ثم قال فذاكر فاتحة، يعني بينها لك باللف والنشر المرتب. فقال فذاكر فاتحة من نفل عقد إذا عقد الركوع، تمادى مع قبلي إذا تذكر الفاتحة من نفل بعد أن عقد الركعة بالركوع بين حناء، بعد أن ركع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فماذا عليه؟ قال يتمادى، يتمادى على صلاته، وعليه أن يسجد قبل السلام. هو في صلاة نافلة نسي الفاتحة، ما تذكرها إلا بعد الركعة، هل يرجع؟ الجواب لا، لا يرجع. قال تمادى، يتمادى ويسجد قبل السلام. لكن هذا ضعيف في المذهب، لأنه مبني على أن الفاتحة سنة في النفل، وليس كذلك، بل المعتمد أن الفاتحة فرض في الصلاة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة. والمعتمد في المذهب أن المستثنى من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة خمس صور لا ست، لذا لم يعد أهل المذهب من المسائل المستثناة هذه الصورة. حتى قال الأزهري في هداية المتعبد السالك لم أرى هذه الزيادة لغيره بعد البحث عنها، أي لم أرها لغير الأخطري. قال فذاكر فاتحة من نفل عقد تمادى مع قبلي، ومن فريضة ألغى تلك الركعة التي نسي فيها الفاتحة وزاد أخرى ويتمادى على صلاته. والسجود مرة، من سهى عن قراءة الفاتحة في الفريضة ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركعة، فإنه يتمادى على صلاته ويأتي بركعة أخرى بدلها. والسجود هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ قال الناظم والسجود مرة، يشير إلى قولي إلى قوله قبل، وقبلي في الأوليين في السوى البعدي، يعني إذا كانت الركعة الملغاة من الأوليين يكون السجود قبل السلام، لأنه يكون نقص السورة. هذه المسألة هي من آخر ما أخذنا في درس أمس. فإذا كانت ركعة الملغاة من الأوليين يسجد قبل السلام، وإذا كانت الركعة الملغاة من غير الأوليين يسجد بعد السلام. هذا قوله والسجود مرة، يشير إلى ما مر من قوله والقبلي في الأوليين في السوى البعدي. إذن المعتمد أن هذه المسألة لا فرق فيها بين الفريضة والنافلة. وما ذكره في كلامي على النافلة ضعيف في المذهب. ثم قال نعم شيخنا لماذا فرقوا بينهما إذا كانت الأولين أو سوى الأولين؟ نعم أحسنت بارك الله فيكم. إذا كانت من سوى الأولين فهي زيادة محضة، تلك الركعة التي ألغاها زيادة محضة. وإذا كانت من الأولين فإنه مثلا إذا كانت من الثانية، هو في الثانية قرأ الفاتحة وسورة، وفي الثالثة لم يقرأ السورة، ثم ألغى الثانية فثالثته صارت ثانية، الثانية هنا لم تقرأ فيها السورة فهذا نقص، وألغى تلك الركعة، تلك الركعة الملغاة زيادة، فاجتمع نقص وزيادة فيسجد قبل السلام، والله أعلم. ثم قال وذاكر في النفل بعدما عقد سورة سرا وجهرا ما سجد، بعد أن عقد الركوع بانحناء هنا في هذه المسائل الثلاث، وذاكر في النفل بعدما عقد سورة أو سرا وجهرا ما سجد، تذكر السورة أو جهر في سرية سهوة أو أسر في جهرية سهوة ولم يتذكر ذلك إلا بعد أن ركع، فهنا لا يسجد، يكمل صلاته ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنها في النافية مندوبة، لأن السورة والسر والجهر في النافية مندوبة. في الفريضة من نسي السورة متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. أحسنت. طيب من نسي الجهر، طبعا إذا قيل نسي الجهر معناه أنه أسر في جهرية، متى يسجد؟ قبل. طيب أحسنت، أحسنتم. من نسي السر، يعني أسر، من نسي السر بأن جهر في سرية سهوة بعد السلام، نعم. أما في النافلة فلا يسجد لشيء، فلا يسجد لشيء من ذلك، لأن هذه السورة والسر والجهر في النافلة مندوبة ولا يسجد لمندوب. إذن هذه أربع مسائل من الست، الفاتحة والسورة والسر والجهر. قال وذاكر في النفل قبل عقد ثالثة رجع عليه البعد، تذكر في النافلة، يعني قام في ثنائية إلى ركعة ثالثة، وذاكر في النفل قبل عقد ثالثة رجع عليه البعد، قام في ثنائية إلى ثالثة، تذكر وهو قائم، فما الحكم؟ قال رجع، الحكم أنه يرجع إلى الجلوس عليه البعد ويسجد بعد السلام في سنة المغرب مثلا، قمت إلى ركعة ثالثة سهوة، ما الحكم؟ الحكم أنك ترجع جالسا وتسلم وتسجد بعد السلام للزيادة، ترجع جالسا وتسلم وتسجد بعد السلام للزيادة. والكلام إلى هنا لا يختص بالنافلة، يعني مثلا لو أنك قمت في إلى ثالثة في صلاة الصبح بعد التشهد سهوت وقمت ثم وأنت قائم تذكرت، ماذا تفعل؟ الحكم واحد هنا، ترجع جالسا وتسلم وتسجد بعد السلام، لكن الفرق يظهر فيما بعد ذلك. وإن عقد ثالثة تهيأ لأربع وسجد القبلية، وإن عقد ثالثة بالإدغام تهيأ لأربع وسجد القبلية، إذا عقد الركعة الثالثة فإنه هذا في النافلة أقدر الركعة الثالثة فإنه لا يرجع بل يتمادى ويصلي 4 ركعات. هذا قام إلى ركعة ثالثة في النافلة ثم ركع في الثالثة ورفع وسجد ثم تذكر أنه في ركعة ثالثة، ماذا يفعل؟ يقال أكمل صلاتك وصلي 4 وعليك السجود قبل السلام. يصلي 4 ركعات ويسجد قبل السلام. لماذا يسجد قبل السلام؟ لنقص السلام من 2، لنقص السلام من 2. يعني الآن جواز التنفل 4 فيه خلاف، فهنا كأنه تنفل 4 ونقص السلام فيسجد قبل السلام، وقيل يسجد بعد السلام للزيادة. قال بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعدي أتى. بعكس فرضه فيرجع متى ذكره، يعني إذا قام إلى ثالثة في الفرض فإنه يرجع متى ما ذكر، عقد الركوع الثالثة أم لم يعقد الركوع الثالثة. يعني من قام إلى ركعة زائدة في الفرض فإنه يرجع مطلقا، ليس فيه التفصيل السابق، النفل فيه تفصيل. إذا تذكر قبل عقد الثالثة يرجع، وإن تذكر بعد عقد الثالثة يكمل 4 ركعات. لا، هنا في الفرض لا تفصيل، يرجع مطلقا سواء تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي زادها أو بعد أن عقد ركوعها، يرجع مطلقا ويسجد. متى يسجد، قبل السلام أو بعد السلام؟ هو زاد نعم بعد السلام لأنه زاد، وهذا قوله بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعدين أتى. وذاكر مثل الركوع والسجود ونحو ذلك من كل ركن، إنه كما قال قبل وركن إن خسر، ما خصه بركوع أو سجود. من بعد طول وسلام لا يعيد نفلا، يعني لو أنه سهى عن سجدة في نافلة ما تذكر إلا بعد أن سلم وطال الوقت فلا إعادة، تذكر قبل أن ينام أنه في سنة المغرب سجد سجدة واحدة، هنا سلم وقد طال الوقت، فهل يعيد؟ الجواب لا يعيد، لا يعيد ولا سجود عليه. وفي الفرض يعيد أبدا إذا سهى عن ركن في الفريضة وما تذكر حتى سلم وطال، فإنه يعيد أبدا، صلاة باطلة ترتبت في ذمته. ثم قال كمبطل نافلة تعمدا. نافلة الصلاة تلزم بالشروع، فمن شرع في نافلة لزمت، فإذا تعمد قطع هذه النافلة، تعمد قطع الصلاة أو أخل بركن منها عمدا، فإنه يلزمه أن يأتي ببدلها لأنها صارت واجبة عليه، بمجرد الشروع فيها صارت واجبة، فالصلاة ما يجب بالشروع. فمن تعمد إبطال النافلة فإنه يعيد أبدا. قال رحمه الله ومن تنهت بلا حرف فلا شيء عليه وبحرف أبطلا. التنهت هو التنفس بأنين أي بصوت، يقال أن إذا صوت، فمن تنفس بصوت صوت في تنفسه بلا حرف فلا شيء عليه، لا إعادة ولا سجود. وبحرف أبطلا. إذا كان بحرف فحكمه حكم الكلام، من تكلم في صلاته عمدا فإنه تبطل صلاته، ومن تكلم سهوا فإنه يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام. فكذلك التنهت، إذا كان تنهت بحرف فإنه إن كان عمدا أبطل صلاته، وإن كان سهوا سجد بعد السلام كمن تكلم ساهيا. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص. إذا سهى الإمام في صلاته بأن زاد أو نقص، زاد الإمام في صلاته أو نقص منها، فإن المأموم يجب عليه أن يسبح به. سبح مأموم به، ومشهور المذهب أنه يسبح المأموم ذكرا كان أو أنثى، على ظاهر حديث سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ومن من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى. لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وتأول المالكية هذا على أنه قال التصفيق للنساء على معنى أنه من شأنهن في غير الصلاة، على جهة الذم له، على جهة الذم للتصفيق، فهو من شأن النساء في غير الصلاة التصفيق، فلا ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة، بل التسبيح للرجال والنساء جميعا لعموم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. لكن تعقب هذا ابن عبد البر بأنه جاء في رواية: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال. وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا، لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقة لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. إذن المذهب أن المأموم يسبح في حال سهو إمامه ذكرا كان مأموم أو أنثى. وخالف في ذلك جماعة من أهل المذهب، منهم ابن عبد البر والقرطبي. ولا يقص، يعني يسبح به مأموم ولا يتبعه إلا إذا قام اثنتين وفارق الموضع باليدين. إذا قام الإمام من اثنتين وفارق الموضع بيديه وركبتيه، فهنا تتبعه في قيامه. وهذا الذي حصل في حديث عبد الله بن مالك بن محينة، في حديث عبد الله بن مالك بن محينة: قام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين وتبعه من خلفه. فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها. فقم إذا جلس في أولاها، لو أن الإمام جلس في الأولى، هذا الجلوس جلوس في غير محله فلا يتابع فيه. فقم إذا جلس في أولاها، إذا جلس في الركعة الأولى، وكذلك إذا جلس في الثالثة من الرباعية لا تتابعه فيه. فالمأموم عليه إذا جلس الإمام في الأولى أو في الثالثة عليه أن يقوم ويسبح بالإمام. فقم إذا جلس في أولاها. ولا تقم عن سجدة خلاها، إذا سجد الإمام سجدة واحدة فهل تتابعه؟ قال: ولا تقم عن سجدة خلاها، إذا سجد سجدة واحدة فلا تقم، بل الحكم أنك تستمر جالسا وتقول سبحان الله. فإن تخف عقد الركوع فقمي، يعني أنك إذا سبحت به ولم يرجع وخفت أن يعقد ركوع الركعة التي تليها، فإن تخف عقد الركوع فقمي فإنك تقوم ولا تسجد تلك السجدة لنفسك. لو فرضنا أنه حصل هذا النسيان للسجدة في الركعة الأولى ولم يرجع الإمام، فإن الركعة التي يعتقد هو أنها ثانية، التي يعتقد الإمام أنها ثانية، هي أولى في الحقيقة، لذا قال بعد ذلك ولا تجالسه، يعني لا تقعد معه في التي يعتقدها الثانية لأنها أولى، وقد سبق فقم إذا جلس في أولاها. فلا تقعد معه في هذه التي يعتقدها الثانية لأنها الأولى، هذا قوله ولا تجالسه. وإن يسلمي قضيت ما ألغيت، يعني إذا سلم فإنك تأتي بالركعة التي ألغيتها بانيا تقرأ فيها الفاتحة، بانيا معناه تكون هي بالنسبة لك الرابعة، ما تكون الأولى، تكون الرابعة، هذه الركعة التي قمت لتأتي بها بعد سلام الإمام هي بالنسبة لك الرابعة. وزد قبل السلام سجدتين لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى أيضا، لأن الإمام قام في الثانية التي يعتقدها الثالثة، هو قام فيها، هي الثانية في الحقيقة وهو يعتقد أنها الثالثة فقام، فقمت أنت أيضا متابعة له، فهذا نقص. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو مذهب سحنون وليس هو المعتمد، ليس هو المعتمد، هو ضعيف في المذهب. المعتمد ما قال ابن القاسم أنه إذا لم يفهم بالتسبيح فإن المأمومين يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، ثم يجلسون معه ويسلمون معه، إذا سلم يسلمون معه، المعتمد في هذه الصورة. إذا قام عن سجدة خلاها ولا تقم عن سجدة خلاها، المعتمد أنهم يسجدون لأنفسهم، إذا لم يفهم بالتسبيح أنهم يسجدون لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، خلافا للقول الذي مشى عليه الناظم تبعا لأصله. القول الذي مشى عليه الناظم تبعا لأصله هو مذهب سحنون وهو ضعيف في المذهب، بل المعتمد، فالمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح أن المأمومين يسجدونها لأنفسهم ثم يجلسون معه ويسلمون معه، هذا المعتمد. قال ومن له جماعة يقدم مستخلف الندب يتم بهم، وهذا تفريع على قول سحنون، لأنه إذا سلم الإمام سيقومون لقضاء ما فاتهم. قال فيندب أن يقدموا من يصلي بهم. وإن يقم لزائد به اقتدى من أيقن الموجب أو ترددا، إذا قام الإمام لركعة خامسة مثلا في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، وإن يقم لزائد به اقتدى من أيقن الموجب، اقتدى بالإمام المأموم الذي أيقن الموجب، يعني أيقن السبب، يعني علم أن الإمام نقص في صلاته لذا قام، أو تردد، التردد هنا يشمل الظن والشك والتوهم. إذن المأمومون على قسمين، من تيقن النقص أو تردد أي ظنه أو توهمه أو شك فيه، فهذا يقتدي بالإمام. القسم الثاني من تيقن الزيادة، تيقن أن الإمام زاد، فهنا ماذا يفعل؟ يجلس ولا يتابعه. ومن تيقن الزيادة جلس لا يتابعه، بل يجلس حتى يسلم الإمام بعد فراغه من تلك ركعة الزائدة، فيسلم مع الإمام. قال: وبطلت لكل من خالف الأس، الأس الأصل. فمتيقن الموجب والمتردد يتابعه، ومتيقن الزيادة يجلس. وبطلت لكل من خالف الأس، فمتيقن الموجب والمتردد إذا جلس ولم يتبع الإمام بطلت صلاته، ومتيقن الزيادة إذا تبعه بطلت أيضا عليه، إلا إذا ظهر أن ما اجترح وافق ما في نفس الأمر فتصح. يعني إلا إذا تبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر تيقن زيادة، حكمه أنه يجلس ولا يتابع الإمام، لكنه تابعه ثم تبين أن ما فعله موافق لما في نفس الأمر، موافق لما في الواقع، فما تصح صلاته. متيقن الزيادة إذا تبع الإمام بطلت صلاته، إلا إذا ظهر أن الصواب متابعة الإمام. متيقن الموجب والمتردد إذا جلس ولم يتبع الإمام بطلت عليه، إلا إذا ظهر أن ما اجترح أن ما فعله وافق ما في نفس الأمر، وافق ما في الواقع، فتصح. فإذا تبين لأحد هؤلاء أن ما فعله من المخالفة موافق لما في نفس الأمر فتبطل الصلاة. وإن يسلم قبل ركن، المقصود سلم الإمام قبل تمام صلاته، سلم قبل كمال صلاته معتقدا كمالها، لأنه لو سلم وهو شاك في كمالها فإنها تبطل بمجرد السلام كما سبق. فمن سلم قبل كمال صلاته معتقدا كمالها، هذا الإمام سلم قبل كمال صلاته معتقدا الكمال، يعتقد أنها تمت صلاته، والواقع أنها لم تتم. قال: فعلى من خلفه، يعني على من خلف الإمام، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فبني على الضم، بني خلف على الضم، مثل قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، لله الأمر من قبل ومن بعد، واضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، أي ناويا معنى ما عدم، قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلوا كما قبل مالك. إذن هذا الذي سلم قبل كمال صلاته معتقدا كمالها، على من خلفه أن يسبحوا به، هذا قوله، وإن يسلم قبل ركن. فعلى من خلفه تسبيح به، وكمل الإمام الذي صدق من خلفه لما نبهوه انتبه، فعليه وجوبا أن يكمل صلاته. ومتى يسجد؟ يسجد بعد السلام، لأنه زاد، سلامه زيادة، فيكمل صلاته ثم يسلم، والسلام الذي حصل أثناء الصلاة زيادة، فيسجد بعد السلام. شيخنا هنا ركن المقصود ما هو؟ هنا ماذا؟ ركن يعني قبل ركن، قبل ركن أي قبل كمال صلاة. ما صورة المسألة؟ نعم، صورة المسألة أن الإمامة في الركعة الثانية لما جلس للتشهد، والصلاة مثلا ثلاثية أو رباعية، ظن كمال الصلاة، ظن أنه انتهى، فسلم بعد التشهد ثم نبه، فقام يقضي، فقام يأتي ما عليه يكمل صلاته. ثم بعد ذلك لما أتم الصلاة من ثلاثية أو رباعية سلم، ثم بعد ذلك يأتي البعدي. هذه صورتها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، سلم من اثنتين ظانا كمال صلاته، نبهه ذو اليدين فقام وأتى عليه ثم سجد بعد السلام. هذا نفسه، وإن يسلم قبل ركن فعلى من خلفه تسبيح به وكمل وجاء بعدي. وإن شك الإمام في تسبيح هذا الذي سبح به، يعني هو يعتقد خلافه، يعتقد أنه أتم الصلاة، ماذا يفعل؟ قال سأل عدلين يسأل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق ذو اليدين؟ سأل عدلين. ومفهوم العدد أنه لا يكفي سؤال واحد، لا يكفي سؤال عدل واحد. ومفهوم الصفة سأل عدلين أنه لا يكفي أن يسأل مجهولين وأحرى فاسقين، فإذا أخبره اثنان ذوى عدل بأنه نقص من صلاته مثلا ركعة أو ركعتين، قالوا له أنت صليت ركعتين وهذه الصلاة رباعية، قالوا صليت ركعتين، فإنه يرجع إلى قولهما سواء تيقن صدقهما أو شك في ذلك. وقد جاز الكلام على كلام قريب لإصلاحها فهو جائز، وإن شك الإمام سأل عدلين وقد جاز الكلام، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في قصة ذي اليدين لما قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصدق ذو اليدين أو أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأتم صلاته. هذا كلام، لكنه كلام لمصلحتها وقد جاز الكلام. وإن تيقن الكمال عمل على اليقين تارك من عدل أو تارك من عدل يجوز الوجهان. يعني هو سأل عدلين فلم يصدقهما بل تيقن خلاف ما أخبراه به، هو سلم ظانا كمال صلاته، ولما سأل العدلين وقال له بقي عليك كذا تيقن الكمال ما صدقهما، تيقن خلاف ما أخبراه به. وإن تيقن الكمال عمل على اليقين تاركا من عدلا فلا يرجع إلى قولهما بل يبني على ما تيقنه من الإتمام إلا لكثرتهم فيدعوا يقينه وللعدول يرجعوا، إلا إذا كثر المخبرون جدا، إذا كثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم فإنه يرجع إلى قولهم ولو تيقن خلاف ما أخبروه به، وهذا قوله إلا لكثرتهم فيدع يقينه وللعدول أي للمخبرين يرجعوا. ثم قال والحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، ووافق الفراغ منه من نظمه لنثر الأخضري سبتا أي يوم السبت في عام هبقش، هبقش الهاء بخمسة والضال بتسعين والقاف بمئة والشين بألف على حساب الجمل عند المغاربة، يعني سنة 95 ومائة وألف. جنوب سبتة، سبت علم على بلدة وهي مجرورة هنا لأنها مضاف إليه جنوب سبتة، لكن علامة جرها الفتحة للعلمية والتأنيث، هي ممنوعة من الصرف، علم مؤنث، علم على بلدة، فسبتة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لذا قال سبتة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم.